وبعد، قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة: باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراق بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير يبلغ به: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل كلهم عن خثيم بن عراق بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله عليه وسلم قال: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، والفضة والأنعام من الإبل والبقر والغنم والزروع والثمار مثل القمح والشعير والأرز وما شاكلها ومثل العنب والتمر، هذه الأشياء تجب فيها الزكاة. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مقادير التي تخرج منها الزكاة في 200 درهم من الفضة، 5 دراهم كل 40 بارك الله فيك، 5 أواق 200 درهم، والأوقية 40 درهم، وفي الذهب في كل 20 مثقال نصف دينار خذ به، والفضة كذلك ربع به، وفي الرتاز الخمس لأن المؤونة فيها قليلة وخفيفة بل لا مؤونة فيها، وفي الإبل كل 5 شاة إلى 25، وفيها بنت مخاض إلى 35، وابنة لبون إلى 45، ثم جذعة من 46 إلى 60، الحق حقة من 46 إلى 60، ثم جذعة إلى 75، وابنة لبون إلى 90، ثم حقتان إلى 220. وفي الغنم في كل أربع في أربع إلى شات إلى 120، فإذا بلغ 120 فيها شاتان 121، فيها شاتان إلى 200، فإذا زادت على 200 بشاة واحدة ففيها 300 إلى 300، بارك الله فيكم. وفي البقر في 30 تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، هذا مبدئيا تفاصيل ذكرنا له أمس. وهنا نذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام الأموال التي لا تجب لا ليس المسلم ليس المسلم في عبده ولا فرسه صدقه. تحدث عن الأموال التي لا تجب فيها الصدقة، فليس المرء في فرسه صدقة وليس عليه في عبده صدقة إلا إذا كانت للتجارة، أما للقنية فلا زكاة فيها، وما إذا كان للتجارة فتجب فيها الزكاة، تقوم فعول التجارة وتدفع فيها الزكاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا تخفيف، تخفيف على المسلمين. الفرس مال والأدمال قد تكون باقية عالية، فالشارع من رحمته ولطفه لم يجب لهذا المال زكاة إلا إذا كانت السيارة فتكون من عروض السيارة. عروض السيارة مختلف فيها، يعني الجمهور على أنها تجب فيها الزكاة، وعند داود لا تجب فيها الزكاة، والصحيح أنها تجب فيها الزكاة، لأنه قد يمتلك الإنسان ملايين من عروض السيارة كيف يزكي، وعنده الفقراء يحتاج إلى مواساة وإلى عطاء وإلى بذل. بارك الله فيكم. لأن الزكاة ما شرعت إلى المواساة للفقراء والمساكين، لا يعني هو ساقه من طرق إلى أبي هريرة، من طريق عراف بن مالك إلى أبي هريرة ساقه من طرق. لكن هنا عندنا قولها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، تعرفون هذا الاصطلاح إذا قال نحوه أو مثله، من يعرف هذا الاصطلاح؟ إذا قال المحدث ساق حديثا من طريق أو من طرق ثم ساق بعد الحديث أو حديث وقال مثله أو نحوه، نعم إيه نعم إذا قال مثله فهو مثل الأول تماما نصبر معنا لا يختلف عنه، وإذا قال بمعناه يقول نحوه، لأنه فيقصد بمعناه، وإذا اختلف في اللفظ. هذه الصلاحة المحدودة كلمة حاء يعني ذكرها الآن في هذه الأسانيد وقد بينا لكم معناه. قرأ الباب بعد هذا. باب في تقديم الزكاة ومنعها. وحدثني زهير بن حرب حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراءه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سن أبيه؟ هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث يعني أفراد من الصحابة لجمع الزكاة وتحصيلها من المسلمين، وفي هذه الحادثة بعث رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأخذ الزكاة، ودفع المسلمون كل واحد ما عنده من الزكاة، لكن أشيع عن ثلاثة أنهم منعوا الزكاة وهم العباس وخالد الوليد ومن ابن جميل، ابن جرير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جرير إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. الرسول عرف أنه ما عنده عذر فغمزه بهذه العبارة واعتذر لخالد لأنه كان يعرف حاله، لأن خالد منذ أسلم تفرغ للجهاد بنفسه وماله رضي الله عنه. في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي خلافة أبي بكر الصديق في حروب الردة وفي فتح الشام والعراق في أيام أبي بكر وشيئا أيام عمر، كان قائدا في هذه المعارك مظفرا رضي الله عنه. فليس الرسول كان قائلا في كثير من المعارك، سماه سيف الله على الأعداء رضي الله عنه، فاعتذر له وقال: أما خالد إنكم تغلبون خالدا كوف ورماء وما شكل ذلك، احتبس في سبيل الله فلا تجد فيها الزكاة. وفي دلالة صحة الوقف في المنقولات، ويخالف بعض الفقهاء في الوقف من أساسه وفي المنقولات من باب أولى. والصحيح أن الوقف يصح في الثوابت وفي المنقولات، في الأراضي في البيوت وفي الأسلحة وفي الدواب، لأنه حبس فرسا في سبيل الله فيصح وقفها في سبيل الله. وفي الاعتذار والدفاع عمن يقال وفيه شيء هو بريء منه، فدافع رسول الله عليه الصلاة والسلام عن خالد وقال: إنكم تظلمون خالدا. وفيه يجب التثبت في النقل، ما تأخذ كلام وتذكر به قال فلان وتشير، قد يكون منقول عنه مظلوما والعياذ بالله. لا بد من التثبت، إذا سمعت نبأ خاصة عن المعروفين بالفضل والصدق والأمانة يجب أن تحمى أعراضهم وتجلب عنهم، ولا أستبعد أن المنافقين يستغلون مثل هذه الأخبار ويشيعونها في عهد الرسول وفي عهد غيره. والمنافقون ليسوا مقصورين على عهد الرسول، بل هم في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان يجرون ويفرحون بالطعون في أهل الفضل والإيمان والصدق ويشيعونها ويشيعون الفواحش والعياذ بالله. هذا الحديث فيه تأديب للمسلمين ألا يتسرعوا في الإشاعات. قال: تظلمون خالدا، لا سبيل أن المنافقين أشاعوها، لأنهم يستغلون أي فرصة للطعن في الصحابة. وأما خالد فقال: ما علمت فإن علي ومثلها، علمت زكاة العباس ومثلها، فاختلفوا في تفسيرها. فقيل إن الرسول كان قد تعجل من العباس صدقة عامين، وفي دليل على جواز تعجيل الزكاة، فسروا هذا فإن عليه مثلها إنه قد أخذ منه قرضا زكاة عامين، فأخذوا منه هذا الحكم جواز تعجيل الزكاة، يعني تقدمها قبل وقتها. إذا كان عندك يعني زكاة تدفعها في رمضان أو في شوال أو في ذي القعدة أو أي شهر مشهور، خلف أن تقدمه إلى عام أو عامين، خاصة إذا دعت الحاجة لذلك مثل الجهاد واحتياج الدولة المجاهدة إلى الأموال. والرسول ما كان يأخذ قرضا إلا في مصالح المسلمين عليه الصلاة والسلام، خاصة الزكاة هي حرام عليه عليه الصلاة والسلام. على محمد وعلى آل محمد، وإنما يبذل في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. وقيل إن الرسول تحملها عنه، إن الرسول تحملها عنه، ولهذا قال عمر: أما علمت يا عمر أن عم الرجل سنه أبيه؟ فالعم له حرمة كاحترام الأب، وهذا عم النبي عليه الصلاة والسلام يجب احترامه، لهذا كان يوقره عمر، يوقره جدا ويحترمه. وفي عام الأعوام تأخر القحط فاستسقى بالعباس، وهناك من هو أفضل منه، العشر الموجودين بعد بقية العشرة بعد أبي بكر أفضل من العباس لا شك، ومنهم الخلفاء. ومع هذا من تلقيره للعباس قدمه يستسقي به: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك، وإنا الآن نستسقي بعم نبيك، فدعا عباس فدعا عباس أمن وراتم الله بالمطر. وفي مشروعية طلب الدعاء من الرجل الصالح والاستسقاء به مثلا بدعائه وهو بشخصه. الشخص الفاضل يعني مظنة إجابة الدعاء، يعني إذا دعا يستجيب الله دعاءه، أما بذاته فهذا ليس من الشريعة الإسلامية في شيء، ولم يثبت في كتاب ولا في سنة. وظل كثير من المسلمين في التوسل الذي يجر إلى الشرك، وجرهم ذلك إلى الاستغاثة، ولهم شبه واهية ينتحلها ويفتعلها أهل الأهواء، حتى إن الناس لا يعرفون التوسلات الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة. التوسل مشروع بأسماء الله وصفاته بنص القرآن: فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يتوسل إلى الله بأسماء الحسنى: اسمه الرحمن، واسمه الرحيم، واسمه العليم، اسمه الحليم، بارك إلى سائر أسمائه الحسنى وصفاته العليا. وبالعمل الصالح، وآيات كثيرة تدل على ذلك، ومنها سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. توسل الله بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه بالعمل الصالح: إياك نعبد وإياك نستعين. وكل من العبادة والاستعانة وهي التوكل على الله تبارك وتعالى عبادة عظيمة. شرع الله لنا التوسل بأسمائه وصفاته في هذه السورة، والتوسل بالأعمال الصالحة. وفي آيات كثيرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذا توسل لله بالعمل الصالح، بالقيام بذكر الله قياما وقعودا والتفكر في خلق السماوات والأرض، واستنتاج هذه النتيجة العظيمة من أن الله ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق وما خلقها باطلا. بهذا الإيمان وبهذا العمل شرع التوسل بنص القرآن: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار، ربنا إنك ما تدخل النار فقد أخذلته وما للظالمين من أنصار. وفي توسلات الآية هذه بالعمل الصالح وفي آية أخرى. هذا التوسل مشروع، ومنها حديث ثلاثة الذين كانوا في سفر فجاءهم المطر فآواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليه الصخرة. فقالوا كل واحد يدعو الله بصالح عمله. وذكر حديث ثلاثة: رجل كان بارا بأبويه كان يرعى غنمه ثم يأتي يضرب غنمه ويقدمه لأبويه ويسمى هذا الغبوق. فنأى به الطلب ذات يوم فجاء وقد نام فحلب حليب وبوق وجاء إليهما فوجدهما نائمين فوقف والقدح على يده إلى أن برق الفجر وهو قائم لا يريد أن يوقظ أبويه فيؤذيهما وصبيته يتضارعون على قدميه وهو من بره لا يريد أن يقدم على أبويه أهلا ولا مالا. فلما استيقظا أعطاهما غبوقهما قال: اللهم إنك تعلم أني فعلت كذا وكذا، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتاع وجهك فافرج عنا. ففرج الله عنهم من السخط شيئا لا يستطيعون الخروج منه. والثاني: كانت له ابنة عم ويحبها كأشد ما يحب الرجال النساء ويراودها على نفسها فتأبى. بارك الله فيكم. وتتوسل بدعاء الرجل الصالح، جعلها الله لنا الوسائل المشروعة. أما بحق فلان أو بحق فلان فهذا لا وجود له لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في عمل الصالح، وإنما هو من اختراعات أهل البدع. والرسول يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود المرفوض، لأنه مما لم يأذن به الله ولا شرعه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا ليس من الحديث لكن وجدنا مدخلا لنذكر أنفسنا مثل هذه الأمور التي نحتاجها والتي كثرت في المسلمين وتحتاج إلى معالجات ممن منع حباهم الله هذا المنهج الطيب المبارك، منهج السلف الصالح الذي يرفض البدع في كل مجالات الإسلام العقائدية والمنهجية والسياسية والأخلاقية إلى آخره. ما عندهم إلا نصف بكتاب الله وسنة الرسول في كل شؤون الدين والدنيا. فاثبتوا على هذا له الشباب، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا أيضا بالصدق. فإن الدنيا الآن مشحونة بإعلامها ومواقعها الفضائية بالكذب والتضليل والشبه والدعوات الباطلة إلى غير دين الله الحق. فيا عباد الله اثبتوا في هذه الفتن وتواصوا بالثبات وتواصوا بالحق والصبر وتواصوا بالصدق. ثبتنا الله وإياكم على دين الحق وجنبنا وإياكم من فتن ما ظهر منها وما بطن، إن ربنا سميع الدعاء. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا تبارك في علمكم. يقول السائل: هل طلب الدعاء من الرجل الصالح نقص في التوحيد؟ نريد توضيح ذلك. وقد قال لي شاب إن الشيخ العلامة محمد بن صالح بن تيمين رحمه الله قال بهذا. رحمه الله بن تيمين انصح عن هذا، هذا ليس فيه نقص في التوحيد لأنه أخذ بالأسباب المشروعة. سؤال الناس المال هذا فيه ذل ونفس في الدين. لكن رجل ساجد والله ويسأل الله عز وجل هذا ليس فيه شيء. وفي الحديث وإن كان فيه كلام أن عمر لما سأل رسول الله ليأتي بعمرة قال لا تنسنا من دعائك يا أخي. وفي الحديث كلام ولكن كان يطلب الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام يطلبون من الدعاء. ولو كان فيه نقص لما بارك الله فيه استجاب لهم وقال هذا فيه نقص. وكما ذكرت لكم أن عمر استسقى بالعباس هو الصحابة فليس فيه نقص. يعني السبعون ألف الذين يدخلون الجنة ويحسنون العذاب من ضمن يعني كمال إيمانهم أنهم لا يسترقون لا يطلبون الرقية وعلى ربهم يتوكلون. فالرقية هي إضعاف للتوكل والصبر فيها أولى. الصبر فيها أولى. والرسول يكره لا يستوون قال لا يستوون ولا يطيرون الصبر يطير شرك يطير شرك يطير شرك. وهم من ذاتهم أنهم لا يتطيرون ولا يستوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فهذه الأمور الثلاثة تنافي بل قد تزيده بعضها والعياذ بالله. فهذه الأمور الثلاثة يعني لا تأثير من هؤلاء الأصناف الذين أراد الله لهم أن يدخلوا الجنة ويحسب وفقهم الله. فمن كمال إيمانهم ومن كمال توكلهم أنهم لا يتطيرون يطير الشرك ولا يكتمون. الرسول قال لا أحب الكي وآخر الدواء الكي بالمرة وإذا صبرت فاصبر بارك الله فيك ولا يسترقون لأن فيه شيء من السؤال بارك الله فيك. لكن يعني إلا لو دعاء في المضايق العامة في المسلمين كالاستسقاء هذا ليس فيه بارك الله فيه نقص. وقد يعني يظل بعض الناس فيعتقد في بعض الأشخاص أنهم أولياء فيكثر من التردد عليهم ويطلب منهم الدعاء على الوجه غير مشروع بارك الله فيكم. كما يرى كثير من الصوفية أنهم يستخدمون هذا الدعاء بناء على عقائد فاسدة وينزلون الرجل غير منزلته وقد يكون فاجرا فاسقا ويأكل أموالنا في الباطل وهم يعتقدون فيه الولاية عن طريق الوراثة. فهذا مذموم لا من أجل أن أدعى ولكن من أجل أمور أخرى لا بس هذا الطلب وهذا السؤال. فأنا كنت ألقي محاضرة في اليمن في إحدى المدن في التوحيد تنسب الكتاب والسنة وأرى واحد فأتى المحاضرة يذهب إلى شخص عليه إمامة وينحني بين يديه هكذا وأظن يقبل يده ويقبل الدعاء شوية وراح يسوي هذا لا شك أنه دل وخسة وفيه شيء من الضلال والعياذ بالله. هذا ممنوع لكن عند الحاجة مثلا تطلب من الرجل الصالح الدعاء. نعم صلى الله عليكم جزاكم الله خيرا. وهذا يقول نحن في مدينة ليبيا لا يوجد عندنا أي خطيب سلفي يخطب على المنبر بل الخطباء من الصوفية والإخوان المسلمين ومن عوام ليس عندهم منهج. ويوجد عندنا شاب سلفي مؤهل عنده شهادة علمية تمكنه من الخطابة في هذه المدينة ولكن اشترطت عليه هيئة الأوقاف إذا أراد أن يخطب إذا أردت أن تخطب فعليك أن تقصر من لحيتك وأن تدعو بعد الصلاة علما بأنه قال إذا صعدت على المنبر يمكنني أن أقول ما أشاء في التوجيه للدعوة السلفية. أنا لا أجيز حلق اللحية بحال من الأحوال، فإذا طلب من حلق لحيته أو تقصيرها فقد يتمادون ويطلبون منها أشياء أخرى. واتقوا الله ما استطعتم. اسمعوا خطب أقرب الناس إلى المنهج السلفي حتى يفرج الله عنكم، يفرج الله عنكم. وأخشى أن بعض الناس يتحايلون يبغون يحلقون لحاهم فيعتبرون مثل هذه الآداب، فأنا من كثرة التلبيس في هذا الباب لا أفتي بأخذ اللحية أبدا أبدا، لأنها ما تحيل. قد لا يطمئن فيقول طلب مني يحلق لحيته أو يقصفها. نعم، فاسمعوا إلى أقرب الناس إلى السنة حتى يفرج الله ويسمح للسلفيين باستقاء المنابر وإلقاء الدروس. نسأل الله أن يأتي بذلك قريبا عاجلا من ربنا سنة الدعاء. نعم، الدعاء بعد المكتوب غير وارد، بدعة. دع نفسك بينك وبينك، أما يلتف حتى رفع اليدين ما هو ثابت لدي عليه الصلاة والسلام، أما يلتف مجموعة ويدعو وهم آمين آمين آمين، وقد يكون في دعاء بعض الشركيات والخرافات، هذا الشيء غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما الأحداث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. يكفي هذا؟ طيب. طيب. سؤال جيد. لم يدعو ما أحسن سؤال. سؤال هو جيد. كل استودي الله دينك وأمانك. جيد للشباب. ها؟ أقول جيد للأجداد جيد. كيف؟ للشباب الأجداد جيد لهم. إيه. إذا الشاب يريد الزواج وظروفه متاحة لذلك وهو في أمس الحاجة إلى الزواج، إلا أن أباه يعارضه بحجة أنه صغير وعمره 25 عاما، فما حكم ذلك؟ بعض الصحابة سئل عن أن أبي أو أمي في المنطلة زوجتي، قال له إن الأب أوسط الجنة فخذ ذلك أو دع، أو كما قال يعني حتى هو على بر أبويه. لكن بعض العلماء يرى أن في باب الزواج إذا رأى امرأة صالحة وعرضه أبواه فله أن يتزوج، وأرى قبل هذا أنه يحاول إقناع أبويه بالوسائط بالرفق بالليل حتى يوافق، لأن تخشى إذا خالفه ماء يحصل هناك قطيعة رحم ومشاكل، بارك الله فيه، خاصة إذا كان في الأبي حدة، فيستقيم مثل هذا الأمر يرد الأسباب لإقناع أبويه للزواج، بارك الله فيكم. إن أخاف عن نفسي والرسول حتى للزواج، بارك الله فيكم. يا معشر الشباب تزوجوا، من استطاع منكم الباء فليتزوج، وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالسبب بارك الله فيكم حتى يتمكن من تحقيق هذه الغاية التي يحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سأله يقول له كنت تزوجت عمرك، كنت تزوج عمرك 20 سنة، كيف كانت تعاني أنت في هذه المرحلة؟ نعم. قل شيخنا جزاكم الله خيرا، يتستر كثيرا من المبتدعة ودعاتهم إذا أنكرت عليهم بدعهم بقولهم هذا من المصالح المرسلة، فكيف نفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة، وخاصة أن هذين المصطلحين يصعب على عامة الناس التفريق بينهما؟ المصالح المرسلة أو المصالح عموما مرجعها في كتاب السنة، مرجعها في كتاب السنة، والبدع نحكم فيها كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فما حكم عليه الشرع بأنه بدعة فهو بدعة، وما حكم له الشرع بأنه مصلحة فهو مصلحة، والمرجع في ذلك من أهل البدع، مرجع ذلك أئمة السنة الذين يفهمون كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويفهمون المصالح التي تعود على الأمة بالخير، ويعرفون المفاسد التي تضر بالأمة. والبدع من المفاسد المذمومة الخطيرة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخط بين المصالح والمفاسد خط سيء. الصحابة رأوا من المصلحة أن يجمع الناس على مصحف واحد، يكتب المصاحف مصحف ولا مصحف واحد، هذه مصلحة. كان في عهد الرسول أذانين يوم الجمعة، بارك الله فيكم. فتسعت المدينة وكثر الناس وتعدت الأسواق عن المدينة، فأمر عثمان رضي الله عنه مؤذنا يؤذن الناس في الزوراء، لأنه لا يسمعون نداء من مسجد الرسول، لكن عثمان في المكبرات، فاقتضت المصلحة تنبيه الناس. فهذا الأذان اتفق على مشروعيته الصحابة، والرسول يقول عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين، ويقول لما ذكر الفرق والفرق المعية قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، وعرف هذه المنزلة لهم أئمة السنة، بارك الله فيكم. فإن دعت الحاجة إلى هذا الأذان فلا حرج، وهو من سنة الخلفاء، أقره علي وأقره سائر الصحابة. وإن لم تدع الحاجة فلا ينبغي أن يؤتى بشيء لا مصلحة فيه ولا داعي له، بارك الله فيكم. وأنا أريد مثال البدع التي يدعون أنها من المصالح، أريد مثالا من هذه الأمثلة حتى نعرف أنها من المصالح أو من المفاسد، وأنها بدع حقيقية أو إضافية كما يقال. من السائل؟ خبر رحيم، ما عندنا خوف ولا إرهاب ولا شيء، كيف نزلت؟ لأن السائل طالب علم، أنا أعرف أن هذا السائل طالب علم، وعنده إشكال في الفرق بين البدع وبين المصالح المرسلة. أن المنارة يترجع أن المرأة ليست للسنة والمهاريس كذلك وغيرها، فيكون هذه مصلحة مرسلة وليس كما يكون بعض الكتاب. كيف المنارة تبدأ؟ كيف الصحابة ما اهتدوا إلى هذه المصلحة؟ كيف الصحابة والسلف الصالح ما اهتدوا إلى هذه المصلحة يقول عليها الناس الآن؟ هذا ما فيه لتقليد لأداء الإسلام بس، كيف هذا خلوه؟ ما مصلحة فيها؟ الآن يؤذن من داخل المساجد، لا ما أعرف يؤذن من أدنى يفتح من أدنى هكذا تمر عليها شيء ولا يؤذن فيها، يؤذن تلقى المنبر، بارك الله فيك. وهذا الوقت ينبغي أن يستغنى عنها، لأن لا تساعدنا على التخلص منها. نعم. خلي كمل بعدين. الخيط استغنيه ايه؟ هذا بدعة، هذا من البدعة. وكان عدس القضية يريد تصير الصبح فيقع فيها المخالفة السنة، يتصور نصفوركم ولا يخالفن الله بين وجوهكم وسد الخلل وإلى آخره. فكان الصحابة يلصقون الكعاب بالكعاب والمناسب بالمناسب، رسول الله يقرهم على هذا بارك الله فيكم. فإلصاق الكعاب بالكعاب تنتظم به الصفوف، اختلفت الأقدام طولا وقصرا أو لم تختلف، لأن الإبرة بالكعب، يقف الطفل يقف بجنبه واحد قدمه ذراع، ما يختلف الصف، لأن الكعب بالكعب منسق بالكعب، والمنكب بالمنكب كان إذا كان طويلا وإذا يكفي هذا. بارك الله فيكم. لكن الآن أنت قدمك طويل وآخر قصير، وأنت تحاول أن تكون معها أرخط هذا، فيختل الصف، فما من بدعة تنشأ إلا وتقوم على أنقاض سنة، وهذا من بدع جماعة التبليغ. وأعجبني السائل اسمه مفتي، ما كان ذاك الملتزم ولكن أعجبت فتواه جدا، قال ما رأيكم في الحبال؟ هذا كان ذاك الوقت بداية الحبال يحطون في المساجد، وبعدين لعبوا على المصانع وكذا لتصنع السجاجيد والآليات، وخلوهم يخططوها، يعني نحب مع التبليغ المبتدئين. مسألة أستاذت هذه، فسئل ذات الوقت عن الحبال التي يضعونها لتسوية الصور، قال والله لسنا بالحميل يربطون بالحبال، كلمة جيدة جدا. ثم ذكر أن الرسول كان يسوي الصفوف ولا يكبر إلا بعد أن يطمئن في الصفوف، وكان عمر يبدأ من آخر الصف يمر هكذا يسوي الصفوف، ولا تقام الصلاة إلا بعد أن يمر الصفوف كلها ينظمها. وعلموا الناس بارك الله، وكان الرسول ما يعرف الحداد والصحابة ما يعرف الحداد. بارك الله فيكم. هذه بدعة نسأل الله العافية، ولا بد أن يأتوا بشبهة ويأتوا لها من بر الراس، لا بد، ولو كانت من أعظم أنواع الشرك يجيبها من بر الراس، يمكن يكون من مصالح المصالح المرسلة ولا المقيدة. حياكم الله. نعم كذلك المشروع ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولا داعي لها، لا داعي لها. والمنبر ثلاث درجات من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حطها أكثر من ذهب، يعني الآن بارك الله فيك تبعي في المساجد مذموم، ومن علامات الساعة فبعض الناس يعني ينقش من المساجد ويزخرفها، زخرف المساجد علامات الساعة، أنت تعمل وجه الله وللصلاة؟ الرسول كان يصلي على التراب وعلى الطين وعلى الحصير، الفضاء الفرش الراقية والزخارف وإلى آخره. كل انباهات هذا المسجد، الناس يخشعون ويخضعون في البيوت العادية، اسمه في المساجد العادية، أما المساجد العميقة يمكن يذهب أنا ما أذكر. والرسول عليه الصلاة والسلام أتي بجبة فيها خطوط، فنفر منها ورماها، قال شو جبة ما فيها خطوط، شغلتني رسول الله عليه الصلاة والسلام، شغلت وكيف أنت تشغلت المسجد خطوط وحاجات وأشياء وزخارف قدامك وتحت البيت، ما ينبغي بيت إعداد إله للتواضع ولا ما ينبغي. فالناس نسوا هذه السنة مع الأسف، والتجار ما يجدوا من يوجههم، وإن المقصود من السنة إباسة والزخارف هذه يعني دمها الشارع وجالة من عمال الساعة مثل أعمال قيام الساعة، هذه المباهات. نعم نعم ما ينبغي ولا يجوز لهم هذا، وقد يخون من قطع صفر قطعه الله، يجوز فيه ايش؟ ما يجوز لحدنا، ولكن انت بحث لك عن صف متصل. الله يوفقنا واياكم.